القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية روية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية. أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان عيد. ضيفنا الليلة أصدقائنا فنان تشكيلي له خصوصية مصرية شديدة الوضوح، تستشف مصريته وأصالته من لهجته أولا ومن أعماله المتعددة. هو فنان تشكيلي تخرج في كلية الفنون الجميلة عام 1983 قسم تصوير، له الكثير والكثير من المعارض داخل مصر وخارجها ممثلا مصر في المحافل الدولية، له العديد من الجداريات في محافظات مصر كلها. ترجم أعماله العديدة ليؤكد احتفاظ المصري بتراثه الإنساني. معنا ومعكم الفنان التشكيلي المصري شديد المصرية، الفنان أحمد عبد الجواد. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أحمد. مساء الخير يا فندم، وأنا شاكر التقديم الحلو بتاع حضرتك. أستاذ أحمد، كل أعمالك تدل كما قلنا على مصرية شديدة، تدل على ارتباط كبير جدا بالرمز الأول لمصر وهو نهر النيل. حتى أسماء المعارض المختلفة التي قدمتها حضرتك كانت مرتبطة بنهر النيل. ما وراء النيل، بيوت النيل، النيل والنخيل، الناس حواديت، الذي يعكس ارتباط أيضا المصريين بأرضهم وبنيلهم. لماذا هذا الارتباط الشديد؟ هو بالطبع ليس غريبا على المصري، لكن لماذا هذا الارتباط الشديد بالنيل؟ هو النيل طبعا، احنا لما الآية القرآنية وجعلنا من الماء كل شيء حي، فالنيل هو حياة مصر، حياة مصر. فالنيل هو أصلا ذكريات كبيرة جدا، خصوصا يعني أنا كان كل ذكريات الطفولة في أسوان، والنيل في أسوان شكل تاني، وضع تاني. فيعني أنا من عمري 4 سنين يمكن كان لي ارتباطات وحواديت كتيرة جدا مع والدتي ومع والدي ومع مجموعة من أصدقائي، فالنيل كان هو محور حياتي. يعني بالفعل يقال إن أجمل مكان للنيل وأجمل منظر للنيل هو في أسوان. هو طبعا بطبيعة الحال، لأن طبعا الجنادل اللي في أسوان اللي في النيل مش موجودة في أي مكان تاني غير في أسوان. نعم. غير كده إن النيل شاب يعتبر من أجمل ما يمكن كمناظر، خصوصا لما تلاقي حضرتك بيلتحم معاه المركب والفلوكة، نسموها احنا الفلوكة، والأشرعة البيضاء الجميلة الحالمة مع البيوت البيضاء، مع شبابيك الزرقاء، مع زرقة المية، مع الجنادل، مع لون الجبل الذهبي، لأن رمل يعتبر الجبل رملي، فلون الذهب بينعكس في المية، فحاجة يعني إبداع، يعني إبداع ما فوق إبداع رباني. صحيح. فعشان كده ارتباطي حتى وجدانيا، لما أنا كنت دايما بخلو مع نفسي أنا وطفل في حديقة في أسوان اسمها حديقة فريال، قريبة من ربوة كبيرة جدا عن النيل، فكل يوم بتشوفي الغروب والشروق بشكل تاني مختلف. فإحساس لا يضاهي إحساس، يعني بصراحة المكان حالم، وفي نفس الوقت بيترجم ده في صفيان الناس. نعم، إذن هذا الصفاء الشديد وهذا الهدوء في الطبيعة وفي المناظر يعطي للإنسان أو يوجد في الإنسان اللمحة الفنية، حتى وإن لم تتجسد في أعمال إلا أنها تتجسد في شخصية الإنسان. بينعكس طبعا ده أكيد في المجتمع، حتى المجتمع الأسواني مجتمع مختلف هادي وفنونه كتيرة جدا. نعم. يعني حتى لو ما كانش زي ما حضرتك بتقول ان هو يملك ان هو يقدر يترجم ده في اعمال فنية، لكن ممكن السيدات والفتيات بتلاقي ان هي بتشارك في عمل جداري ازاي. طفلة صغيرة بتبتدي تجيب الوانها من الجبل وتتعامل مع الطبيعة وتعمل ألوانها من الأزرق ومن الأحمر الموجود الجبال في أسوان، والأصفر الأكسيد والطينة نفس بتاعت الجبل بني، فبتبتدي تتناغم مع طبيعة المكان وبترسم الجداريات، بترسم البيت. الفتاة النوبية دي ميزة كبيرة جدا، هي اللي بترسم البيت مش الولاد. فهنا بتحس حتى في طبيعة البيت في رموز، يعني كل حرف في الجدار بتحسيه، يعني المثلث بيرمز لحاجات كتيرة، الدايرة بترمز، الهلال بترمز، النجمة بترمز، فكل ده بيرتبط بجذور فرعوني أو حضارة فرعونية كبيرة جدا. نعم. بينعكس في البيت، فهي يبقى كده في تناغم للطبيعة موجود مردود كويس جدا. نعم. الموسيقى والأعمال الفنية اليدوية للسيدات طبعا، في الطباعة اللي هي بترسمها بتعملها بتصنعها من الزعف النخيل ومع الحاجات اللي هي البروبي اللي هي عيدان القمح، بتطلع أجمل أعمال فنية موجودة، وده اللي للأسف الشديد اندثر. فياريت الأعمال الفنية، يعني احنا بنقول البيئة لها دور كبير جدا، احنا نحس بهذا الإحساس ان نرجع كمان المردود الثقافي او المردودات اللي هي الأعمال اليدوية اللي هي الأشغال اليدوية، نرجعها بمنتهى البساطة. أستاذ أحمد، حضرتك بترى من وجهة نظرك أن مراحل التاريخ المختلفة تؤكد أن الفن موجود حتى من قبل 7000 سنة، وهو كما يقال هو عمر الحضارة المصرية، لكن حضرتك ترى أنه هو أكثر من ذلك بكثير، وأنه يعني لا بد أن الإنسان في هذه الفترات كان يجد الوسيلة المناسبة لحفظ هذا التراث الإنساني، ولذلك كانت الكهوف الموجودة منذ العصور العصور الأولى تثبت وتؤكد أن الإنسان كان فنانا بطبعه وحافظ على تراثه الفني منذ هذه العصور. بالضبط. هل بالفعل الإنسان في عصرنا الحالي مهتم بهذا التراث التاريخي الضارب في القدم، أم هو مهتم أكثر بتأصيل الفن الحالي المعاصر؟ طبعا حقيقة أن الفنون المصرية، احنا لولا الفن المصري ما كناش عرفنا الحضارة المصرية. يعني الفنان التشكيلي هو اللي رسم على المعابد، وهو اللي حفر، وهو اللي نحت التماثيل الكبيرة اللي احنا بنشوفها. فبالتالي بقى هنا في الهوية المصرية موجودة من آلاف السنين، والفنان المصري هو تفوق على العالم كله، لأن العالم كله يمكن منارة وشعلة كبيرة جدا هو الفنان المصري. كل الحضارات وكل الفنون القديمة استوحت من الفنان المصري، وهي كانت مرجع كبير جدا في أيام ما كان أوروبا وكان العالم كله في ظلام، احنا كنا في حضارة كبيرة جدا. بدليل ان حتى لما في توحيد الأديان، لما احنا بنقول إله واحد، الناس بتفتكر المصريين ما عرفوش الدين غير قريب. لا، الدين كان موحد من أيام سيدنا إبراهيم، وقبل آلاف السنين كان الفنان ومنذ سيدنا إدريس وسيدنا آدم طبعا. فكان في حتى سيدنا موسى، يعني حضارات كلها مرت على مصر، وكل الأنبياء مروا على مصر، وكان حتى المشغولات أيام الفراعنة العظام. فبتلاقي الحضارة المصرية بتضرب بجذورها. فنرجع لسؤال حضرتك بخصوص هل المصري ان هو بيكتفي بحضارته بس، ولكن لا، ده انا بجيب اكتر من كده، ان فعلا الفنان المصري هو رصيده وإرثه القديم بيطفو عليه على اساس ان هو بيتاثر بيه. واحنا في الفنان المصري على مر العصور بياكد ان هو فنان من طراز اول، حتى في وقتنا هذا. يعني يمكن كل المسابقات وكل المردود الثقافي الفني التشكيلي بالذات، بس يا ريت ما يبقاش فيه مجاملات. يعني الفنان، لو الفنان حقيقي أخذ فرصته، هيبقى فعلا الشباب الصغير أو أيا كان الفنان اللي هو بيبقى ذات قيمة وذات مكانة، لازم نديله فرصته. إذن حضرتك تنصح الفنان المصري أن يأخذ من تراثه قاعدة يرتكز عليها ويستمد منها هويته، ثم يبني عليها بعد ذلك فنه المعاصر. هو عموما لازم يبقى اي فنان لازم يدرس الحضاره، يعني ده حتى في المناهج في التعليميه، اكاديميات لازم الفنيه، الاكاديميات الفنيه لازم يدرس تاريخ الفن. نعم. وتاريخ الفن فيه من ضمن التواريخ اللي هو التاريخ المصري القديم. نعم. وبعد كده اليوناني والروماني ومجموعه من الحضارات المتعاقبه، يعني حتى الفنون القبطيه والفنون الاسلاميه والحياه الموجوده اصلا في مصر، يمكن في متاحف كبيره جدا. ولذلك انا بقول إن نبتدي بالطفل، يعني إزاي نقدر يعني نأرخ ده ونأكده في الأطفال. الطفل مهم جدا، احنا بنهتم به، يعني بذرة لازم نزرعها صح، فبتنتج عيدان حلوة خضرة، بتبقى شجر طارح جميل عن طريق الفن، وده مهم جدا في حياة الأسرة بالذات. نعم.